بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في الآية 75 بعد 100: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. جاء في أقوال المفسرين أن هذه الآية ذم لرجل من بني إسرائيل يقال له بلعام بن باعورا أو بلعم، وكان من علمائهم، وقيل أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو شاعر مشهور كان قد قرأ كتب في الجاهلية وتعبد وحرم على نفسه الخمر وابتعد عن عبادة الأوثان وطمع في النبوة، فلما بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام حسده أمية وكان يظن نفسه أنه هو النبي المنتظر، ولم يسلم ومات في السنة 9 كافراً. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمن كفر قلبه وآمن شعره. وأيما كان الأمر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في قواعد التفسير. آتيناه آياتنا أي علمناه علم كتاب الله فصار عالما، فانسلخ منها أي استحوذ عليه الشيطان وكفر بها ونبذها وراء ظهره، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني عند انسلاخه عن الآيات لحقه فأدركه وتسلط عليه وصار قرينا له. هنا قال فأتبعه الشيطان، يعني الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه كما أشار ابن القيم، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. فأتبعه الشيطان، كأن الشيطان ظفر به وافترسه فكان من الغاوين، من المتصفين بالغي والضلال بعد أن كان من الراشدين المهتدين. وهذا لأن الله وكله إلى نفسه وخذله، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. وهذا المثال مع المذكور في سورة الجمعة في قول مثل الذين حملوا التوراة ذم لعالم السوء الذي لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه، فلهذا قال: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بسببها بحيث نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض. أصل الإخلاد اللزوم، يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام فيه ولزمه. والمعنى هنا أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة، أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة، واتبع هواه، اتبع ما تهواه نفسه في إيثار الدنيا، وأعرض عن طاعة ربه والعمل بما علم، ولهذا ضرب له هذا المثل، قال: فمثله كمثل الكلب، مثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب، فهو لا يدع اللهث سواء طرد وحمل عليه أو ترك فلم يطرد. فهذا مثل لتركه العمل بآيات الله التي آتاه الله تعالى إياها. قال البغوي رحمه الله: والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي. قال البغوي: والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان لاهثا. وقال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. وقال ابن جزي: ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال. واضح التشبيه. قال ابن جزي: ووجه تشبيه ذلك الرجل به، يعني بالكلب، إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي صفة المكذبين، كصفة الكلب في لهثه، وكصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا أيضا لم يهتدوا. وهذا يشمل كل من كذب بآيات الله عز وجل وعرف الحق فأعرض عنه واتبع هواه، فهو داخل تحت حكم هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله على هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال: ما خلاصة هذا؟ مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه من وجوه: الأولى أنه ظل بعد العلم، ظل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. الثاني أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا. الثالث أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه. الرابع أنه غوي بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد. الخامس أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه ووبالا عليه. السادس أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، اختار المتاع الزائل على الباقي. السابع أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، لكنه كان عن إخلاد إلى الأرض ولزوم على الدوام، وعبر عنه بالإخلاد إلى الأرض لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع، فقال: ولكنه أخلد إلى الأرض، كل اللي على الدنيا من الأرض وإلى الأرض يكون. الثامن أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعله جعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. التاسع أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة، وأسقط الحيوانات نفسا وأبخل الحيوانات. العاشر والأخير أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره على الدنيا وجزعه لفقد الدنيا وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، لاحظ، الكلب اللاهث فقط، وهذا أخص ما يكون وأبشعه. وكلام ابن القيم كلام جميل جدا، ذكره في كتاب بدائع الفوائد: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، لعل بني إسرائيل العالمين بحال بالعام يحذرون أن يكونوا مثله، وقد أعطاهم الله علما وميزهم على من عداهم من الأعراب، وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. واضح وجه التمثيل يا إخواني؟ أنهم الآن إن كتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن الإيمان به تشبهوا ببلعام، لأنهم يكون كفرهم عن جحود، وهذا أبشع، مثل ما قول الله تعالى فيما سبق: ودرسوا ما فيه. هذا أشنع، إذا كان الإنسان يجحد عن علم ومعرفة هذا خطير جدا. ثم قال الله: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثله مثل السوء. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني ما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الهدى وطاعة المولى والركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من ضد ذلك: ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية والإضلال بيد الله، والمهتدي والسالك سبيل الحق الذي يوفقه الله جل وعلا للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم، هو المهتدي حقا. وقد جاء في سنن الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، الهالكون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن ذلك هو الخسران المبين. ولهذا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر الحديث. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن كثرة الغاوين الضالين المتبعين لإبليس وجنوده. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا وأوجدنا وبثثنا لسكن جهنم كثيرا من الجن والإنس. وفي ضمن هذا وعيد للكفار، في ضمن هذا وعيد للكفار، ما صفتهم؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا وصف هذه الطائفة المعرضة عن النظر في آيات الله عز وجل، وأن قلوبهم لا تفقه، والفقه الفهم، فهم لا يصل إليهم فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحج عليهم، وأعينهم لا تبصر ما ينفعها، وآذانهم لا تسمع سماعا يصل للقلوب، فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله لهم، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عن الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عنهم: أولئك كالأنعام، يعني بهذه الأوصاف القبيحة هم كالبهائم التي فقدت العقول فلا تفقه ما يقال لها ولا تعي، بل هم أضل من البهائم، يعني أردى من البهائم. لماذا؟ لأن البهيمة إذا صارت بالشمس، إذا صارت بالشمس مثلا في شدة الصيف، إذا صارت بالظل وقلص الظل جتها الشمس قامت اتجهت للظل، إذا عطشت صارت تبحث عن الماء، فإذا وجدت الماء شربت. هؤلاء أضل من البهائم، لأن البهائم ما لها اختيار ولا تمييز، ومع ذلك تهرب من المضار وتطلب لنفسها الماء والمرعى الجيد والغذاء، وهؤلاء لهم عقول ومع ذلك ما يبحثون عن شيء ينفعهم ويفيدهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، الكاملون الغفلة لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو من شأن من له عقل وبصر وسمع. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الله تعالى حسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى جل وعلا إلا بها، ولهذا قال: فادعوه بها. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن يفرق بينهما؟ كيف نعرف دعاء العبادة من دعاء المسألة؟ سؤال هذا، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ إذا قلت لك ادعو الله دعاء عبادة ودعاء مسألة، نعم أحسنت، نعم دعاء العبادة امتثال الأوامر والنواهي كلها، الصلاة الصيام الزكاة الحج التعبد الأبدال. دعاء المسألة أن تقول اللهم ارزقني وعافني واغفر لي وادخلني الجنة، هذا هو. فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد ذكرت أسماء الله الحسنى في القرآن وفي السنة، وقد روى البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وأسماء الله ليست محصورة في 99 هذه، لكن هذه 99 ثوابها أن من أحصاها دخل الجنة، وقد جمع العلماء من القرآن والسنة. ما معنى نحن قلنا أنها ليست محصورة في هذا، هل في دليل؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا دليل على أن فيه من الأسماء ما استأثر الله تعالى في العلم بها. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ أي نعم، أحصاها عند العلماء يعني حفظها وعرف معناها وآمن بها وبما دلت عليه من الصفات ودعا الله تعالى بها، أحصاها. لكن هذه الأسماء 99 ثواب من أحصاها دخل الجنة، وهذا يحزننا كثيرا إعراض كثير من المسلمين عن هذا الأمر. المفروض أن الإنسان يحرص أن يحفظ أسماء الله، يعدها الله الملك القدوس السلام المؤمن المصور العزيز الجبار الفتاح وهكذا، يعدها عددا ويعرف معانيها. إذا قل ما معنى القدوس؟ يقول المنزه عن كل عيب. ما معنى الرحمن؟ الذي رحمته وسعت كل شيء يرحم بها من يشاء، يعرف معانيها ويدعو الله بها، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يحفظها ويعدها ويعرف معانيها ويصف الله سبحانه وتعالى بما تتضمن هذه الأسماء من صفات، فيعلم أنه من أسمائه الغفور وأنه ذو مغفرة، وأن من أسمائه الرحمن وأنه ذو رحمة يرحم بها من يشاء، وأنه سبحانه وتعالى عزيز وله العزة وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل عن وسط الشيء إلى جانبه، والإلحاد في أسماء الله كما ذكر ابن القيم هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. العدول الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لا مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد، ولهذا سمي اللحد لحدا لأنه مايل عن جهة القبلة. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول من أنواع الإلحاد أن يسمي الأصنام بها، كتسمية المشركين اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله تسميته جل وعلا بما لا يليق، تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا والعياذ بالله. والنوع الثالث وصف الله من أنواع الإلحاد وصف الله تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النوع الرابع من معاني الإلحاد تعطيل الأسماء عن معانيها، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، جحد حقائقها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع، بس سميع يقول بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا وهكذا. هذا سمع معرابي على الفطرة، سمع واحد من هؤلاء الضالين المعطلة يقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قال صاحبكم هذا مجنون، كيف تقول الإنسان راسك على جسمك على راسك ثم تقول لا مو على راسك، كيف هذا، كيف سميع بلا سمع بصير، هذا ما يقبل لا عقلا ولا لغة ولا. النوع الخامس من أنواع التعطيل تشبيه الصفات بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الممثلون المشبهون علوا كبيرا. هذا خلاصة ما أشار إليه وذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة تنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين، يعني لا تهتموا بهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله ولا تحزنوا لهم، لأن الله سيجزيهم بسوء صنيعهم، وسمي إلحادهم عملا سيجزون ما كانوا يعملون، لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم، لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم. ثم قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا تنويهم بالمسلمين المهتدين، يعني وممن خلقنا، من الخلق الذي خلقنا جماعة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهتدون بالحق فيعملون به ويعلمونه ويدعون غيرهم إليه، وبه يعدلون بين الناس فينصفونهم في الأحكام والأموال والدماء والحقوق وغير ذلك. وفي الصحيحين من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، حديث الطائفة المنصورة. أنت اللي سألت عن الآية قبل قليل، هنا تنويه بالمسلمين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه في المسلمين. إيه نعم، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقد يوجد أيضا من الأمم السابقة منهم على هذه الصفة، لكن الله قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يقول تعالى ذكره والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامنا فجحدوها ولم يتذكروا بها سنمهلهم بغرته وتزيين ونزين لهم سوء أعمالهم يحسبون أنهم على هدى حتى يأتيهم أمر الله فيأخذهم بأفعالهم السيئة ويجازيهم بها من العقوبة ما قد أعده سبحانه وتعالى لهم، وذلك هو استدراجه إياه، ذلك هو استدراج الله جل وعلا إياهم. سنستدرجهم، قال ابن عباس سنمكر بهم، سنمكر بهم، سنستدرجهم سنمكر بهم، وقيل نأتيهم من مأمنهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، سنأتيهم من مأمنهم. وقال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة، وقد جاء في الحديث إذا رأيت الله جل وعلا يتابع نعمه على عبده وهو مستمر على معصيته فإنما ذلك استدراج، استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه، قال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه، فالله تعالى يمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤاخذون ولا يعاقبون فيزدادوا كفرا وشرا، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم فيأخذهم الله جل وعلا من حيث لم يحتسبوا. ولهذا قال: وأملي لهم إن كيدي متين، أي أمهلهم وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إثما. إن كيدي متين، أي قوي بليغ شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أولم يتفكروا، هنا استفهام للتعجيب من حالهم والإنكار عليهم وتوبيخهم على هذا الإفك الذي يقولونه، وقد نفى الله ذلك في آيات عديدة كما قال: وما صاحبكم بمجنون. ما بصاحبهم من جنة. وقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره، والجنة اسم للجنون. ما بصاحبهم من جنة، وهو الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس الجن له. إن هو إلا نذير مبين، مبالغ في الإنذار عليه الصلاة والسلام، يحذرهم مما يضرهم ويدعوهم إلى ما في نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدارين. ولما بين الله جل وعلا ما عندهم من الخلل في الحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكر عليهم إخلالهم في التأمل بآيات الكون في الآفاق والأنفس وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانيته جل وعلا التي دعاهم إليها النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمنوا بها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فجميع أجزاء العالم تدل أعظم دلالة على قدرة الله جل وعلا وحكمته وسعة رحمته وإحسانه. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذا معطوف على قوله ما خلق الله من شيء، والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم واقتراب قبض أرواحهم وهم في غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من توبة ولا استدراك فبأي حديث بعده يؤمنون. أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الكريم وهو المعجز بلفظه ومعناه فبأي حديث يؤمنون بعده؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإن لم ينتفعوا بدلالة ما ذكر ولم يؤمنوا فلا يرجى منهم إيمان بعد ذلك، لكن الضال لا حيلة فيه. ولهذا قال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يدعهم الله في تماديهم في كفرهم، يتحيرون ويترددون فلا يخرجون منه ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله لهم من عقوبته وأليم نكاله، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الساعة هي القيامة، يسأل الكافرون عن القيامة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بها قائلين: أيان مرساها، أي متى وقت وقوعها وقيامها ومجيئها. قال ابن عباس: مرساها يعني منتهاها، أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة، وهذا لا يعلمه أحد. ولهذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك سوا في كوننا لا نعلمها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال قتادة: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون متى تقوم. لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة من حيث لا يشعرون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يستر حتى تقوم. يسألونك كأنك يا محمد حفي عنها، كأنك عالم بها، وقد أخفى الله علمها على خلقه إن الله عنده علم الساعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهم الجاهلون، لا يعلمون أن الله استأثر بعلمها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا يدلك على كذب من يقول إن الدنيا ستنتهي عام 2000 أو 3000 أو كذا، أن هؤلاء كذبة، لأن علم الساعة وقت قيام الساعة لم يطلع الله جل وعلا عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا بيان بأنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأنه لا يقدر على جلب نفع لنفسه ولا لغيره، ولا يقدر على دفع ضر عن نفسه ولا عن غيره إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولهذا قال الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال البغوي: أي لو كنت أعلم الخصب والجدب لاستكثرت من المال، أي لسنة القحط. وما مسني السوء، أي الضر والفقر والجوع، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، ولكني لعدم علمي بالغيب وما يستقبل ما أدري، قد يفوتني بعض مصالح الدنيا ومنافعها. فلهذا ما أجهل من يتوجه بالدعاء والتضرع للمخلوق، ويترك دعاء فاطر الأرض والسماوات. ثم قال الله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أي ما أنا إلا مبلغ عن الله عز وجل لأحكامه، أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين، ولست يعني أعلم بغيب الله جل وعلا الذي استأثر به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.